الرسالة الثالثة أوجهها لذلك الوزير الذي هدد توعد وأزبد وأرعد وهاج وماج وخرج مهددا بنزع المنبر، أقول له: أنا لك ناصح أمين وبك مشفق رحيم، يا سيادة الوزير لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. اعلم أن هذا الكرسي الذي تجلس عليه قد جلس عليه قبلك رجال كثيرون، منهم من غيبهم الموت، ومنهم من طواهم النسيان، وهم لا يزالون أحياء، لو ساروا في الطريق ما عرفهم أحد، لو ساروا في الطريق ما التفت إليهم أحد. هذا الكرسي الذي طرت به فرحا وأشرا وبطرا عما قريب سينزع منك أو ستنزع منه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، فلا تعادي الدعاة إلى الله، ولا تقم من نفسك معلما لهم، بل أنت وغيرك يتعلم منهم. قف عند حدك واعرف قدرك. رحم الله امرأً عرف قدر نفسه.